الله أكبر الله أكبر. فقال صلى الله عليه وسلم في الثالثة: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصها. الله أكبر، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، وما قرب إليها من قول وعمل. ثم ينادي سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام، خلاص نادى على آدم، ينادي بقى على مين؟ على نوح عليه السلام، فيقول: يا نوح. فيقول: لبيك وسعديك. فيقول الرب جل وعلا: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا رب بلغتهم. فيقول الحق: يا قوم نوح، هل بلغكم نوح؟ نوح بلغكم؟ فيقولون: ما آتنا من نذير وما آتانا من أحد، احنا ما شفناش ولا نوح ولا غيره، وما رأينا نوحا قط، ما شفناش نوح ده خالص، ما نعرفوش. فيقول الله لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ مين اللي يشهد لك إنك قد بلغت هؤلاء؟ مين اللي يشهد لك إنك فعلا بلغت؟ فيقول نوح: يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. انت عارفة يعني ايه هتشهدي على أمة نوح؟ عارفة يعني ايه هتيجي تسألي وتقولي هل قوم نوح بلغ قومه ولا لا، وانت اصلا مش عارفة قصة سيدنا نوح، وانت اصلا ما قريتهاش بتمعن وتدبر في القرآن، وانت اصلا بتقرئيها في الختمة بتاعت رمضان اللي كلنا بنتنافس كام نخلص من ختمات، وما تنافسنا على ختمة واحدة نفهم فيها كتاب ربنا، كثرة كثرة كثرة، حتى ألهاكم التكاثر، حتى التكاثر في ايه؟ في قراءة بسرعة بسرعة بسرعة. طب اين الفهم؟ ده انت هتشهدي، الشاهد ده لازم يبقى معاه ادواته، افهم واتدبر واشوف قوم نوح قالوا ايه وقال لهم ايه، وافهم قصة سيدنا نوح. فيقول: يشهد لي محمد وامته. فهل رأينا نوحا وامته يا اخوات؟ ما رأيناهم. يقول صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون لنوح أنه قد بلغ قومه، ثم أدعى فأشهد عليكم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صلى الله عليه وسلم. ثم ينادي الله على عيسى عليه السلام فيقول سبحانه: يا عيسى، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. ليه بقى هنا سيدنا نوح قال سبحانك؟ سيدنا عيسى قال سبحانك ليه؟ لأن معنى أنه هو قال اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، معنى كده أنه نسب لربنا النقص. هل هناك إله يأكل يشرب؟ هل هناك إله يكون جنين في بطن أم؟ هل هناك إله يدخل الخلاء ويخرج منها منه؟ فعشان كده قال له إيه؟ سبحانك، أنا نزهتك عن هذا النقص، إزاي أنا أقول عن نفسي إن أنا إله؟ لماذا سئل عيسى عليه السلام الوحيد اللي هيسأل ذلك السؤال؟ لأن قوم عيسى منهم من قال أن عيسى من الله، ومنهم من قال أن عيسى هو الله، ومنهم من اتخذ عيسى وأمه إلهين من دون الله. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى، طبعا الله سبحانه وتعالى غني عن السؤال، لكن بيقرر على المشركين الحقيقة الواقعة أن سيدنا عيسى ما قال لكوش خذوني إله، ولا قال لكم أن أنا ابن الإله، ما قال لكوش كده، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، سبحان الله. طيب، فيجيب عليه السلام: سبحانك تنزيها لك أن يكون هناك إله يأكل ويشرب ويتغوط ويتزوج أو يقضي حاجته. ثم يسأل الله سبحانه وتعالى الرسل جميعا: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. شوفي ذل العبودية من الأنبياء، حري لنا أن نذل إحنا هذا الذل. شوفي هم مذلولين، يعني واقفين ذليلين خاشعين مهطعين مقنعي الطرف، فما بالك إحنا بقى، ما بالكوا إحنا أخوات، هيبقى وضعنا إيه عند الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك العرض على الله، خلاص بقى أنت جاء الوقت أن أنت إيه تعرضي على الله سبحانه وتعالى، والعرض غير الحساب، من نوقش الحساب فقد عذب. مناقشة الحساب لوحدها دي شيء مش هين أبدا، شيء مش هين. شوفي أنت أمك ولا أبوك لما بيجي يقر عليك ذنوبك أو أن أنت عملتي كذا وكذا، أو زوجك يقولك أنت عملتي كذا من ورايا، لا ما عملتش، ممكن تكذبي عشان تخرجي من المأزق. ليه؟ لأن هو أنت شايفة أن هو في سلطة أعلى منك. تخيلي بقى الله سبحانه وتعالى هو بيحاسبك، ويقول لك انت عملتي كذا وكذا، هذا لوحده عذاب. ان انت تبقي واقفه في هذا الموقف المهيب، من يتحمله اخوات؟ نسال الله سبحانه وتعالى ان يحسن وقوفنا بين يديه. فبعد ان ينتهي الله سبحانه وتعالى من نداء الانبياء والرسل، تسمع صوت الملائكه وهم ينادون اين فلان ابن فلان، اجهز للعرض على الجبار. يا الله يا الله يا رب ثبتنا. فهناك ملائكه وكلت باخذك وسوقك في ارض المحشر على رؤوس الاشهاد، والخلائق كلها تنظر اليك، يصفر وجهك، ترتعد فرائسك، تضطرب جوارحك، كل اللي فيكي بيتهز وبيرتعش. انا فلانه بنت فلان، قومي هتروحي تقابلي ربنا. يا رب احسن وقوفنا بين يديك حتى تجدين نفسك بين يدي الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. فيش حد هيقف يترجم الكلام، ولا حد هيقف يقولك ده ربنا بيقول كذا، ولا هتلاقي داعي يقولك ده ربنا بيقول كذا. طب ربنا هو روحين، ومش هتلاقي. انت ما بينك وما بين ربنا ما فيش واسطة، زي برضو ما في الدنيا ما بينك وما بين ربنا ما فيش واسطة. انت الدعاء منك لله، منك لربك، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، عملك اللي هتلاقيه. وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، يعني إيه؟ عمال يبص يمين وشمال عايز يهرب من الموقف. يمين عملك، طب شمال عملك. فيش بقى ولا أب ولا أم ولا عيال ولا فلوس ولا ركن على كذا ولا ركن على كذا، ولا يعني لو كان لي ركن أو قوي، لو كان لي بكم قوة أو قوي إلى ركن شديد كما قال سيدنا لوط، لأنا بس عايز بس حد يسندني، بس حدش هيسندك يوم. أنت لوحدك قدام ربنا سبحانه وتعالى. وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار يا أخوات ولو بشق تمرة. اتقوا النار بالكلمة الطيبة، اتقوا النار بالحفاظ على معيتنا في المسجد، اتقوا النار في مسحة على رأس يتيم، اتق النار بأي شيء عمل خير. أي عمل خير يحبه الله ويرضاه فهي عبادة. إيه هي العبادة؟ كل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو فعل أو عمل بالقلب، كل ما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. ممكن أختي تقول لي أنا مش عارفة أجي المسجد، وتتقطع نفسي يعني شوقا إن أنا أجي وأحضر. أقول لها حبيبة قلبي، هقولها لك تاني، الشوق إلى العبادة عبادة. ان انت تبقي مشتاقه ان انت تحجي وما حجتيش عباده. ماشي. ان انت تبقي مشتاقه انك تحضري وتحفظي القران بس لسه لم ييسر لك عباده، بس ان تصدق الله يصدقك. تاكدي من كده، والله ما من عبد صدق الله الا صدقه. والله اخوات طالما تصدقي الله في نيتك الله سبحانه وتعالى يصدقك. وخلي بالك ان في اعمال الواحد بيبقى نفسه يعملها بس الله سبحانه وتعالى لا يكتب لك ذلك. دوري في أفعالك برضو، دوري في قلبك برضو. فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين، كره الله انبعاثهم فثبتهم. لازم أبص برضو، يعني ده من عند الله، كله من عند الله، بس ليه بقى؟ لازم أنظر في نفسي، بلاش بقى النظرة اللي هي ده ربنا غضبان علي عشان كده منعني. لا، هو منعك عشان تفتش في نفسك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. منعك علشان تنكسر ما بين يديه زيادة، منعك عشان يأتي بك إليه تقولي له يا رب أنا مش عارفة أعمل، أنا ليس لي حول ولا قوة إلا بيك. أنت اللي هتوديني، وأنت اللي هتخرجني من بيتي، وأنت اللي هتأتي بي إلى مجلس العلم، وأنت اللي هتخليني ألتزم في لباسي، وأنت اللي هتخليني ألتزم مع زوجي، و و و لا بد من الانكسار. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يبقى أي العبرة من أي ابتلاء؟ الانكسار والتضرع بين يدي الله. أي حاجة ممنوعة منها، أي حاجة مش عارفة تعمليها، لابد من الانكسار. مش عارفة قوم الليل، انكسري في صلاتك العادية قبل قيام الليل. ادعي دعاء المضطر. مش عارفة قوم الفجر، انكسري وادعي حتى يرزقك الله صلاة الفجر. لكن كده يعني من نفسنا مش ممكن. ده انت كل صلاة بتقولي إياك نعبد وإياك نستعين، لولا الاستعانة بيك ما عبدتك والله، ولا ليا طاقة أن أنا أعبدك. انت كل كل خمس مرات في الأذان بتقولي، بيقول حي على الصلاة، انت بتقولي له لا حول ولا قوة إلا بالله. قومي صلي. هو أنا ليا حول أقوم إلا بربنا إلا بالله؟ قومي توضي. هو أنا أقدر أقوم أتوضى غير بيه هو لما يقومني؟ وهكذا سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثروا منها أخوات. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة، أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ واحد دخل النار فبيتسأل، طب أنت لو معاك كل اللي على الأرض، كل اللي على الأرض يعني كل اللي على الأرض من أملاك هتفتدي به علشان تخرج من عذاب يوم القيامة؟ فيقول نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى، كذبت، أنت كذاب، قد أردت منك ما هو أهون من ذلك. أنا أردت منك اللي هو أبسط من كده بكتير، فأبيت إلا النار. إيه هو بقى اللي أبسط من كده بكتير؟ أن توحدني ولا تشرك بي أحدا، أنك تتوكل علي أنا، تطلب مني أنا، تدعوني أنا، تخاف مني أنا، ترجو في أنا، تتوكل علي حق التوكل. أبيت، قلت لا. ده غير بقى الشرك الأكبر طبعا، نسأل الله العفو والعافية. ثم يأتي بعد ذلك مشهد تطاير الصحف. يقول الله سبحانه وتعالى، ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هنا بقى الوقت ده وقت تطاير الصحف، كل أهل ملة أو طريقة يجثون على ركبهم، كل الأمم هتجس على ركبها. ليه؟ خوفا وذعرا وانتظارا لحكم الملك سبحانه وتعالى. كتاب وصاد كتاب، كتاب أعمالك وكتاب النسخة اللي مع مين؟ اللي مع الملائكة اللي هيحاسبوكي بيه. طيب كتاب أعمالك فيه ما فيه من خير ومن شر، هو ده الكتاب الأعمال اللي هو مع الملائكة. أمال بقى الكتاب التاني اللي هو إيه؟ القرآن. القرآن ده الميزان اللي احنا هناخد عليه بعد كده إن شاء الله لما ندخل في الميزان. هو ده بقى الميزان بتاعك، ميزان أعمالك القرآن. حط كده صلاتك وصدقاتك وقيامك ومعاملتك لزوجك ومعاملتك لعيالك ومعاملتك لأمك وأبوكي، حياتك كلها حطيها في الكفة اليمين، وحط كده القرآن في الكفة الشمال، وقيسي القرآن على أعمالك وشوفي مين هيطب. يعني مين يعني؟ يعني أنت كنت بتعملي إيه قصاد الأحكام اللي في القرآن؟ هي دي الميزان، يفصل بينكم يوم الحق ويحكم الله سبحانه وتعالى بينكم بالحق وهو القرآن. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله أكبر يا خالد. العرض على الله سبحانه وتعالى والحساب، وقت الحساب ووقت العرض ووقت تطاير الصحف، مفيش حاجة خالص هتخفى منكم، كله إيه؟ هيبرز وهيبان. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم خافية. حديث أبي موسى الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير. يعني ربنا عذرني ده أنا كذا، وجدال بقى لا ده أنا ما عملتش، لا ده أنا كذا. وأما الثالثة فعندها تتطاير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، آخذ بيمينه وآخذ بشماله. وتصور، وتصوري أختي الحبيبة حين يؤخذ بناصيتك فتقادين وفؤادك.